تعرفوا قصة النملة والصرصور؟ اسمعوا معي. هالصرصور هالصرصور رحل النملة شو مقهور، هالصرصور هالصرصور رحل النملة شو مقهور، ألا دخلك يا جارة يا سلطانة هالحارة، ألا دخلك يا جارة يا سلطانة هالحارة، عيريني أربع حبات بشكر فضلك للمامات، عيريني أربع حبات بشكر فضلك للمامات، هزت راسها النملة حرت قلبها الكلمة، هزت راسها النملة حرت قلبها الكلمة، قالت له روح يا كسلان فصل الصيف شو سويت، قالت له روح يا كسلان فصل الصيف شو سويت، وين الحب اللي لميت، وين الحب اللي لميت، تتتارتا اييي تتتارتا اييي، وين الحب اللي لميت، روح روح يا كسلان فصل الصيف شو سويت، وين الحب اللي